الله يصون دولي دولي تحوسناك أي على الدوام من غير زوال الله يصون دولي دولي تحوسناك على الدوام من غير زوال ويصون فؤاد من جفنك أشكي لمن غيرك حبك Oh. بنتات طبيبات طبيبات الطبيب الطبيب Ah.